المهيمن الابدي مولاي دكتور دائما واحد بلا عدد مولاي وجيد بلا ولد الله الله للمهيمن الابدي مولاي دكتور دائما واحد بلا عدد مولاي وجيد بلا ولدي عادل حكم الله الله بالورى حكم الله الله عادل حكم الله الله بالورى حكم الله الله وهو ذو حكم يكشف الغمم سيدي ويا سندي مولاي تجينا من الكمادي أنت أرحم الرحماء مولاي أنت خير من رحيما فاغفر زلتي كرما مولاي يا غني وخذ بيدي كل ما تلي الله الله ذكره حالي الله الله كل ما تلي الله الله ذكره حالي الله الله يا محلى ذكر الله الله أوصيك بتقوى الله الله في سرك والإعلى الله أوصيك بتقوى الله الله في سرك والإعلى الله وتيقن أن الله الله حاضر في كل مكان الله إذا نفعك الله الله عاشي ضرك إنسان الله صفي هم الأغشان الله إن كنت الطواني صفي هم الأغشان دعني كل ما تلي الله الله ذكره حالي الله الله والعلى جلي فيه يا قليل منه أرتدي مددي مولاي والصحابة الأسود والصلاة من على مولاي من بإلهين وعلا واستمد من علا مولاي فهو صفوة الصمد واكفنا الفتن الله الله دائما زمان الله الله واكفنا الفتن الله الله منك بالمنان